نحو الشرق، نحو الشرق. الشمال والغرب، هذان قولان، أيهما صح؟ الثاني. هنا طيب، وهو كذلك. مش هذه خيبر شيء أرض فقط قاحلة ولا اسمه حصون ومزارع اليهود. طيب، غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام ففتحها وقسمها بين الغنمين. طيب، قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره سلطان، ما معنى يستأمره؟ في هذا الأرض. ها؟ طيب، هل أطلب منه أمرا إيجابيا؟ لا، بس الرسول ما أجاب له على سبيله، على سبيله الإباحة، فقال حبسني إن شئت. تمام. طيب، قوله في القربة، من المراد بهم؟ أنت القربة المراد قيل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عمر، والأصح أنهم أقارب عمر. طيب، قوله غير متمول مالا، سامي، إيش معنى غير متمول مالا؟ يعني غير آكل مال عليها، يعني ليس لأجله مال. لا، أظنك ما حضرت الشرح. نعم، وأن يأخذ الثمرات ويكتسب من الثمرات، أن يعطيه الثمرات ويكتسب منها ثمرة. هذه واحد. إحنا ذكرنا وجه أو وجهي، وجهي. يحسب وعد الله. كيف؟ يحسب وعد الله. إيش معنى يحسب؟ حتى إذا أعطاه من الثمار، أي ثمار الأرض، يحسب عليه الثمرات. لا، أنا عرفت محمد السلام بعد. يتمول الأصل، يبيع شيء من الأصل. أحسنت، أن يتمول شيء من الأصل. طيب، ثم قال المؤلف نحن نأخذ الفوائد حديث عمر، رواية البخاري. ها؟ طيب، قال المؤلف وفي رواية البخاري، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث عبد الله بن عمر، قال وفي رواية البخاري تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. تصدق بأصلها، أصل الأرض، ويشمل ما فيها من الأشجار والنخيل وغيرها. يقول لا يباع ولا يوهب، هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو إذن ليس من كلام عمر وشرط عمر، ولكنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يباع، والبيع هو المعاوضة، يعني لا يبدل بغيره على سبيل البيع. ولا يوهب هو إعطاؤه تبرعا بدون مقابل. ولكن ينفق ثمره، ينفق، وإذا أنفق الثمر فإن المنفق عليه يتصرف فيه كما شاء، لأنه ملكه. فالثمر إذن يملك، يباع ويوهب، ولكن الأصل لا يباع ولا يوهب، يبقى ثابتا محبسا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا، فيه دليل على أن خيبر ملكها المسلمون. وجه ذلك أن إثبات الوقفية دليل على ثبوت أصل الملك، لأنه لا يمكن أن يوقف أحد شيئا لا يملكه. وفي أيضا من فوائد الحديث استشارة أهل العلم والفضل، استشارة أهل العلم والفضل فيما يقوم به الإنسان من تصرف، لأن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقيد فيما إذا خفي على الإنسان